باب فروض الوضوء وصفته. قال: ومسح الرأس ومنه الأذنان ورأس الرجلين والتدليك والموالاة، وهي ألا تنقل غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس ذكرنا ما يتصل بكلام المؤلف رحمه الله في شأن فروض الوضوء وفضل الوضوء، والآن نستكمل بقية الفروض. فبالأمس ذكر الكلام على المسح على الرأس، وأن الأذنين منه لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأذنان من الرأس، وإن كان فيه كلام. وبعد ذلك غسل الرجلين، وهي نص في الآية، وأنها إلى الكعبين كما ورد كذلك، وأن الكعبين هما الأذنان الناتئان في أسفل الساق، وليس المقصود بهما العظم الذي في وسط القدم كما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو مذهب الشيعة. فهذا قول خلاف إجماع علماء أهل السنة، وإن كان نقل عن بعض أهل العلم لكنه نقل ضعيف عنه. ومن فروض الوضوء الترتيب، فلا بد أن يأتي بالوضوء مرتبا، لا يجوز أن يقدم شيئا على شيء، بل يأتي به كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هكذا. فهذا التوالي فيها دليل على أنها يجب أن يؤتى بها هكذا. ومما يبين هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فأهل العلم يقولون ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في أي حديث أنه توضأ مركزا، بل كل وضوء عليه الصلاة والسلام كان على هذا الترتيب. وقد أمر الأعرابي فقال: توضأ كما أمرك الله. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام في الحج لما أتى الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ، على اختلاف في الروايات. ثم تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ بالصفا امتثالا لأمر الله جل جلاله، لأنه أخبر وذكر الصفا قبل المروة. فهكذا لما ذكر الوجه قبل اليدين، وذكرت اليدان قبل مسح الرأس، وذكر المسح قبل غسل الرجلين، فهذا يقتضي أن يؤتى بها هكذا كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمكلف أن يخل بهذا إلا إن كان عن جهل أو نسيان، فبعض أهل العلم يعذره في هذه الحالة. أما أن يكون تساهلا ويأتيه عمدا على سبيل التساهل، فهذا وضوءه لا يصح، لأنه أتى به على خلاف ما أمر الله وما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما توضأ قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فهذا الوضوء إشارة إلى كل ما حصل من ترتيب وموالاة وطريقة الغسل، إلا ما ورد استثناءه في روايات أخرى فيخرج عن هذا، كتكرار الغسلات، لأن التكرار ورد مرة مرة، وورد مرتين مرتين، وورد ثلاثا. فنأخذ من هذا أنه يجوز أن يقتصر المتوضئ على غسلة غسلة. فالترتيب هو أن يأتي بغسل الأعضاء مرتبة، كل عضو حسب ما ورد في الآية. والموالاة كما فسرها المؤلف: ألا يترك غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فينبغي أن يأتي به على التوالي متقاربا متصلا. فهكذا مقتضى الآية، وأيضا فعله عليه الصلاة والسلام أتى به متواليا. لكن إن كان قطع الوضوء وعدم استكماله لأمر مشروع وعذر، كأن يكون انقطع عنه الماء أو قام لأمر مهم وعاد في وقته ولو جف العضو فهذا يتسامح فيه. أما إذا كان تركه استهتارا وتساهلا وفترة طويلة من الوقت فهذا يكون بطل به ما مضى من الوضوء، ولا بد أن يستأنف الوضوء مرة أخرى. وقد جاء في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى وفي رجله لمعة مثل الظفر لم يصبها الماء، لمعة أي تلمع لأنه لم يصبها الماء فهي بيننا من بين البشرة، فقال له قم فأحسن وضوءك، فأمره أن يحسن وضوءه. وفي رواية عند أحمد وأصحاب السنن أنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو كانت الموالاة ليست شرطا لاكتفى منه على السلام بأن يقول اغسل قدمك أو اغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. فلما أمره كما هذه في هذه الرواية الصريحة وهي صحيحة عند أهل العلم أن يعيد الوضوء على شح الماء وقلته عندهم دل على أن التوالي لا بد منه، وأن هذا الوقت الذي مضى على هذا الرجل وقتا طويلا جفت فيه الأعضاء، فينبغي أن نتفطن لمسألة الطهارة وأن نهتم بها وأن لا نتساهل وأن نستحضر النية كما ذكر المؤلف. قال والنية شرط، اقرأ العبارة. قال النية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية شرط لطهارة الأحداث كلها. فالشرط هو ما لا يتم به المشروط، ما لا يتم المشروط إلا به، ما لا يتم المشروط إلا به. فإذا تخلف الشرط عن الفعل المشروط له هذا الفعل أو هذا الأمر فهذا الفعل المطلوب كأن لم يكن. مثل النية بالنسبة للوضوء، وضوء بدون نية تخلف شرط النية فكأن الوضوء لم يكن. صلاة بدون طهارة وباعتبار الطهارة شرط للصلاة فهذه الصلاة ولو أتي بها صورة وظاهرة فهو كأن لم تكن. فالنية شرط لجميع الأحداث، إن كانت الأحداث الصغرى من ما ينتقض به الوضوء من بول وغائط ونحوه، أو من الأحداث الكبرى كالجنابة أو كالحيض في شأن النساء فلا بد منها. ولما ورد في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن النية يقصد بها أمران، أمر يتصل بكون هذا العمل ينوى به المعمول له، فهذا العمل تأتي به مخلصا لله سبحانه وتعالى، فهذا من أهم معاني النية، أن تنوي بعملك امتثال أمر الله مخلصا له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين فاعبدوا ما شئتم. فإذا من شأن النية ومن أهم مقاصدها أن الإنسان إذا أتى بعمل طهارة على اختلاف أنواعها أو أي عبادة من صلاة أو صوم أن يقصد به الله سبحانه وتعالى، لا لمجرد نظافة مثلا، إذا كان يريد مجرد النظافة أو التبرد أو إزالة أشياء فهذا نيته ليست لله سبحانه وتعالى فلا يعتد بعمله، فإنما لكل امرئ ما نوى. المقصد الثاني تعيين هذا الشيء الذي يريده، تعيين هذا العمل وتمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض، لأنك قد تصلي صلاة أو تصوم صوما فأنت تصوم يوم من الأيام وعليك قضاء من رمضان، فإذا لم تنوي أن هذا اليوم الذي تصوم قضاء عن فرض أو عن نذر فلا يفيدك. بعد أن صمته تذكرت أنك عليك صيام واجب ولم تستحضر النية قبل طلوع الفجر، فهذا الصيام وإن كان أنت ما تقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يفيدك في قضاء ما وجب عليك. وهكذا الصلاة، لو صليت نسيت أنك لم تصلي الفجر فصليت من الضحى ركعتين ثم تذكرت أنك لم تصلي الفجر فقلت الحمد لله سبق لي أن صليت ركعتين، هذه تقوم مقامها. نقول لا، النية تخلفت، يجب أن تنوي عند اتيانك هذه العبادة هذه الصلاة أنها صلاة الصبح أو صلاة كذا. إذن النية لا بد منها أولا فيما يتصل بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ثم تعيين العمل المأتي به، تعيينه وتمييزه عن غيره، فهو شرط لجميع الأحداث. إيه نعم. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فينوي رفع الحدث أو الطهارة، ينوي الطهارة. فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. إذن هو بين أمرين، إما أن ينوي رفع الحدث وهذا أعم، فإنسان مثلا بعد أن انتقض وضوءه بأمر ما أحب أن يبادر ويتوضأ ليرفع الحدث، والحدث كما يعرفه الفقهاء وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة أو يمنع من ما تشترط له الطهارة من صلاة أو طواف أو قراءة قرآن، فليس الحدث نجاسة في الحقيقة، إنما هو أمر معنوي شرعي. فهذا الإنسان أراد أن ينوي رفع الحدث، نقول إذا نوى هذا الشيء تم له ذلك، ثم يصلي يطوف يقرأ القرآن يسجد للتلاوة كل ما تشترط له الطهارة يأتي به. وإن لم ينوي رفع الحدث قال إن أريد أن أتوضأ من أجل أن أصلي فريضة أو نافلة، أو قال أريد أن أتوضأ من أجل أن أقرأ القرآن على طهارة لأنه يستحب وإن لم يكن واجبا، أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا على طهارة استحبابا وليس على سبيل الوجوب، أو ليمس المصحف، ومن أهل العلم من يوجب الوضوء لمس المصحف ولا يرخص في مسه من غير طهارة. فإذا نوى بوضوئه هذا الأمر فإن من ملزوم هذا ارتفاع الحدث فيكفي في هذا. فإذا نوى الوضوء لصلاة أو لما يحتاج إلى طهارة من طواف وغيره فيكفي، لا نقول لا بد أن يستحضر رفع الحدث، لا، فهو إذا بين الأمرين، إما أن يريد رفع الحدث أو العبادة، وإن استحضر هذا كله فإن هذا أمر طيب، لأن الحديث حديث عمر وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا نويت رفع الحدث وفي نفس الوقت تريده للصلاة فإنك تثاب على كل ما نويت. قال فإن نوى ما تزل له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسلولا نافيا أو تجديدا مسلولا نافيا حدثه السبب. إيه نعم، يعني لو نوى ما تسن له الطهارة من قراءة قرآن أو تجديد وضوء، تجديد الوضوء هو أن تتوضأ مرة أخرى من غير انتقاض وضوئك الأول، هذا المقصود بتجديد الوضوء، وهذا أمر رغب فيه الشارع، وكان الأمر على هذا أن المسلم مأمور بالوضوء لكل صلاة امتثالا للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فعند أهل العلم أن هذه الآية توجب الوضوء لكل صلاة انتقض وضوءها لم تقض، حتى ورد فيما بعد كما في حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيتك فعلت أمرا لم تفعل، قال عمدا فعلته يا عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الوضوء الصلاة بوضوء واحد لكل الصلوات، هذا كان الأمر الأول. ثم خفف قصدي أن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان هذا هو الأمر الأول، ثم خفف بأنه يكفي الإنسان أن يتوضأ مرة واحدة ويصلي ما شاء من الصلوات، لكن بقي الحكم الأول على الاستحباب. فقد ورد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة أو لكل صلاة. ومن توضأ على طهر، ورد في الحديث الآخر عند أحمد: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. فإذا تجديد الوضوء مستحب لأن فيه زيادة نظافة وتنشيط للإنسان، خاصة إذا كان قد توضأ في وقت مبكر. فلو أن هذا الإنسان نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة أو تجديد الوضوء، وقد نسي الحدث، نسي أنه قد أحدث، أنه بال أو تغوط أو خرج منه رائحة أو شيء مما ينقض الوضوء، فلا حرج في هذه الحالة، لا حرج، لأن نيته لهذا الأمر المشروع من تجديد الوضوء أو الشيء الذي تستحب له الطهارة يكفيه ويرتفع حدثه بهذا الأمر. إيه نعم. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عسر. يعني إنسان نوى غسلا مسنون وقد نسي الواجب، إنسان عليه الجنابة فأراد مثلا أن يحرم فأراد أن يغتسل للإحرام، ومعروف أن غسل الإحرام مستحب ليس بواجب، فنسي أنه قد أجنب احتلاما أو قد جامع أهله، فنقول هذا الغسل المسنون يكفيه، ولا نقول لم يرتفع حدثه الأكبر حتى ينويه بذاته، بل تكفي نيته لهذا الغسل المستحب من غسل للإحرام أو غسل الجمعة على قول من يقول إنه مستحب وليس بواجب، لأن غسل الجمعة من أهل العلم من يوجبه، والصحيح أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فلو أن إنسان يعني أراد أن يغتسل غسل الجمعة وغفل ونسي أنه قد أجنب، فنقول غسله نية الإتيان بغسل الجمعة يكفيه. وكذلك العكس من باب أولى، لو أن إنسان كانت عليه جنابة فأراد أن يغتسل غسل الجنابة ويحرم، ولكنه إن نوى في غسل هذا الامتثال لأمر الله برفع الحدث والامتثال بالغسل للإحرام كتب له أجران، فالنية لها أثر. كل إنسان يستصحب نيته دائما في الأعمال ويستحضرها فإنه يثاب، بخلاف من غفل عن هذا فلا يكتب له إلا ما نوى. وكذلك في الجمعة، إنسان كانت عليه الجنابة في يوم الجمعة فاغتسل غسل الجنابة، نقول يجزئه عن غسل الجمعة، غسل الجنابة يكفيه عن غسل الجمعة. وإن أفرد كل شيء بغسل فيقول أهل العلم هو أفضل له في هذه الحالة، وإن كان هذا قد يكون فيه نظر إذا كان في آن واحد، لأن هذا قد يترتب عليه شيء من الإسراف والإسراف في الماء، فإذا نوى في عمل هذا أن يأتي بالغسل الواجب والمستحب فلعل هذا إن شاء الله أولى، ويجمع الله له بين الأجرين إذا استحضر النية. إيه نعم. قال: وإن اجتمعت أحداث الزوج موضوعا أو غسلا لنوى بطهارته أحدها اجتمع تأثيرها. أيضا هذا مما يتصل بالنية، يعني إنسان اجتمعت عنده عدة أحداث، كان قد تبول تغوط، وعلى رأي من يرى من أهل العلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور، ما نقول لابد أن ينوي رفع هذه الأحداث كلها، الحدث صفة واحدة صفة معنوية، فيكفي أنه ينوي رفع الحدث، أو قال كان من آخرها ما أتاه من أحداث فأراد أن يرفع هذا الحدث بذاته فهذا لا يمنع أن الأحداث كلها ترتفع عنه ويكفيه وضوء واحد. وهكذا الشأن بالنسبة للأغسال. فلو أن امرأة مثلا يعني كان عليها الغسل من الحيض لما انقطع دمها وعليها غسل جنابة حصل قبل أن تحيض أو بعد أن بعد أن جامعها زوجها فاجأها الحيض قبل أن تغتسل فلا شك أن عليها غسل الجنابة وغسل الحيض. فلو نوت بغسلها هذا عن الحيض وعن الجنابة فيجزئها غسل واحد ويرتفع الحدث بهذا. فهذه يعني أفعال وصفها واحد والحدث شأنه واحد فيرتفع بغسل واحد منها. إيه نعم. قال ويجب الإتيان فيها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. يعني متى يأتي بالنية؟ والنية الإتيان بها لا على سبيل التلفظ بها بل الاستحضار. يعني عند إتياني بهذا العمل يكون مستحضرا النية من رفع حدث أو طهارة لعمل تشترط فيه الطهارة. فمتى يأتي بها؟ عند أول واجبات الطهارة. فهنا المؤلف يقول عند التسمية. والتسمية كما مر بنا المؤلف يذهب إلى أن التسمية عند الوضوء واجبة، وهذا مما يعني انفرد به. وفي الحقيقة أن التسمية لم ترد فيها الأحاديث القوية التي توجبها، لكن إذا ذكرها الإنسان ينبغي له ألا يتركها، أما إذا نسي فلا حرج إن شاء الله. لكن على قول المؤلف إذا اعتبرنا أن التسمية واجبة فينبغي له يجب عليه أن يستحضر النية عند أول الواجبات. فلو أخرها إلى ما بعد بعض الواجبات فيكون بعض الواجب من التسمية مثلا وغسل وجهه، فلما غسل وجهه تذكر أن الصلاة قريبة. يعني إنسان أراد أن يغسل يده وجهه فقال بسم الله وغسل يديه وغسل وجهه على سبيل النظافة، ثم سمع المؤذن قال ما دام أذن إذن نكمل هذا وضوءا، نكمله وضوءا. نقول ما يصلح هذا لأنه أتى بالتسمية وغسل وجهه ولم تكن النية لهذه العبادة ولا لرفع حدث، إنما لمجرد النظافة، لمجرد النظافة. لكنه لما سمع المؤذن قال نكمله وضوءا، فنقول لا يصح منه، ينبغي أن يعود مرة ثانية ويسمي ويغسل وجهه مرة ثانية. أي النية وقت الإتيان بها إما عند أول الواجبات ولا بد منه، ويسن الإتيان بها عند أول المسنونات. وهذا يتصور في غسل الكفين ثلاث مرات، فإن من سنن الوضوء كما مر بنا أنه ينبغي للمتوضئ قبل أن يبدأ بوضوئه أن يغسل كفيه ثلاثا، إلا إذا كان على إثر الاستيقاظ من نوم الليل. إذا كان قائما من نوم الليل فقد ورد الحديث الصحيح بأنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، فهذا شيء آخر. لكن إذا كان في نهار وليس على إثر نوم إطلاقا أراد أن يتوضأ فيستحب له أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ بأفعال الوضوء من غسل الوجه وما يتصل به. ففي هذه الحالة إذا استحضر النية قبل غسل الكفين فهذا يعني مستحب له وليس واجبا. فلو أنه غسل كفيه ثلاثا ثم بعد ذلك أذن المؤذن فقال إذا نتوضأ ولم يغسل كفيه من أجل الوضوء، إنما من أجل مجرد إزالة ما بهما من دنس أو شيء من الأشياء، فلا حرج في هذه الحالة لأن غسل الكفين سنة. فإن أتى بالنية قبلهما قبل غسلهما فهذا سنة ومستحب، وإن تأخر فلا يضر، بخلاف المسألة التي قبلها. قال واستحباب ذكرها في نبيعها. ويجب استصحاب حكمها. هنا يعني أمران، استصحاب ذكر النية واستصحاب الحكم. فاستصحاب ذكرها بمعنى أن تكون النية في قلبك في نفسك في خاطرك، وأن تتوضأ تتذكر أنك إنما تتوضأ للصلاة لرفع الحدث أثناء أعمال الوضوء، فهذا شيء مستحب ولا يمكن أن يكون واجب، لأنه من الصعب الإنسان في أثناء وضوءه يشرد ذهنه من هنا ومن هنا ويمر بأشياء ويخطر في باله أشياء، لكن كونك تستحضر هذه النية وتتردد على قلبك هذا شيء مستحب. أما استصحاب حكمها فيجب، واستصحاب الحكم بمعنى أنك ما تقطعها، ما تقطع النية، فلو قطعت النية في أثناء الوضوء انقطع حكمه، انقطع حكم الوضوء. فمثل هذا إنسان مثلا شرع في الوضوء للصلاة مثلا قبل الظهر، فبدأ وسمى بالله وغسل يديه ثلاثا، ثم غسل وجهه وغسل اليد اليمنى، ثم تذكر فإذا الوقت باقي قال ليش أنا أتوضأ والماء قليل وقد أحتاج الوضوء مرة ثانية، فعدم قطع النية في هذه الحالة، لم يريد أن يتوضأ للصلاة. فبعد ذلك رأى أن يكمل على سبيل أن يزيل ما بيده بماء خفيف، فلو أكمل على هذه الصفة ما يفيده لأنه لم يستصحب الحكم حكم النية، فقطعها وعدل عن هذا الأمر الذي أراده من صلاة أو رفع حدث. فهذا استصحاب الحكم واجب، أما استصحاب الذكر فمستحب ويسن للإنسان. إيه نعم. قال وصفة الوضوء أن يلوي خطوة سنه ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمطر ويستنشق ويغسل وجهه من ثلاث شعر الرأس إلى من حدر من لحيه والدهن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذه صفة الوضوء أراد بعد المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر السنن والفروض أراد أن يورد الصفة، فصفته يعني متتابعا متواليا هكذا، أن يسمي بالله ويغسل كفيه ثلاثا على سبيل الاستحباب، وطبعا ينوي قبل هذا كله أن يستحضر النية، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، وقبل ذلك يتمضمض ويستنشق، وكما مر بنا بالأمس الأفضل أن يكون تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، جزء منها يتمضمض به وجزء يستنشقه ثم يستنثر باليسرى، فيتمضمض ويستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى، ثم يغسل وجهه ثلاثا. وحد الوجه كما ذكر المؤلف من منابت شعر الرأس، وهذا يرجع إلى غالب الأحوال، فالناس يتفاوتون في هذا، فمنهم الأصلع الذي قد انحسر شعر رأسه عن جزء من الرأس فلا يكلفه بناء يغسل من حد الشعر لأن هذا يخرج عن حد الوجه، بل نقول المعتاد. ومنهم من يكون قد امتد شعره إلى شيء من جبهته، قد نبت على جزء من الجبهة، فيقولون ينبغي أن يغسل هذا الشعر لأنه دخل في حدود الوجه، إلى من حدر من اللحيين، واللحيان هما العظمان اللذان في جانب الوجه، إلى الذقن الذي هو ملتقى اللحيين، فهذا حد الوجه. واللحية منه فاسترسل منها متصلة لأن المواجهة تحصل بها، ومن الأذن إلى الأذن لا بد أن يستوعب ما بين الأذنين. إيه نعم. قال وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثير مع ما استرسل منه، ثم يديه مع الرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقصى البقية مفروض. فهذا يعني بالنسبة لليدين يغسلهما إلى المرفقين، وذكرنا بالأمس أن المرفقين لا بد من غسلهما ولا بد أن يدخلهما في الوضوء، ويكون الأفضل ثلاثا ثلاثا، ثم يمسح رأسه وأيضا يمسح بأذنيه مثل ما وصفنا بالأمس، ويكفي في المسح مرة واحدة ولا يستحب تكراره لأن المسح أصل مبناه على التخفيف، فإذا مسحه أكثر من مرة تحول من كونه مسح إلى غسل، والسنة هي أفضل شيء. ما ينبغي الإنسان يقول على سبيل الاجتهاد بل أنا أغسل الرأس أولى وأفضل، نقول لا، لا أفضل ولا أولى مما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله عليه الصلاة والسلام. فنقتصر على المسح وهو مرة واحدة، وأيضا يمسح الرأس كله، وهذا الذي ينبغي. وينبغي الحوطة، قام بعض الأئمة رحمهم الله يقول يقتصر على ربع الرأس أو على جزء منه مجتهدين في ذلك. فينبغي للمسلم أن يحتاط لعبادته وألا يتساهل في هذا، فهذا أمر ميسر الحمد لله، فيأتي به على أكمل الوجوه. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ويدخل الكعبين في ذلك، وأيضا ثلاثا ثلاثا. وقد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض المتوضئين تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فأمر مناديا أن ينادي ويل للأعقاب من النار، ويكررها ويل للأعقاب من النار. فينبغي أن نتقي الله في وضوئنا وأن لا نتساهل، لأن بعض الناس إما لعجلة أو لقلة ماء أو لشدة برد أو لمرض في الجلد فتجده يتساهل، مع أنه قد ورد يعني الفضل الكبير في إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره إما في شدة برد أو مرض يعاني منه الإنسان فلا يستطيع أن يسبغ الوضوء، فإذا تحمل الألم إذا كان مجرد ألم ولا يترتب عليه مضاعفات، إنما هو مجرد ألم أو شدة برد أو حرارة ماء في شدة الحر فأسبغ الوضوء، فإنه يثاب على ذلك. ولا ينبغي أن يتساهل ولا يستوعب أعضاءه ولا يعني يصل الماء إلى البشرة، فهذا يعني مهدد بالوعيد. إيه نعم. فإن كان إنسان مثلا مقطوع منه جزء من يد أو من أصبع أو من قدم فيغسل ما بقي من العضو، وإن كان العضو كله مقطوعا، مقطوع رجله إلى نصف الساق أو يده إلى نصف الذراع، فيغسل طرف هذا العضو، يمسح طرفه أو يغسل طرف العضو، فهذا يكفيه. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. أما رفع النظر إلى السماء فأهل العلم يقولون لم يرد فيه حديث صحيح يؤخذ به، أما الدعاء فقد ورد في حديث صحيح عند أحمد ومسلم وغيرهما رحمهم الله من حديث عمر أنه إذا من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له فتحت له أبواب السماء الثمانية، دخل من أي يشاء. وفي زيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وردت هذه الزيادة. فهذا دعاء ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه ويأتي به بعد وضوئه. فالوضوء يا أخي يتكرر منك في اليوم عدة مرات، فإذا غفلت عن هذه الأدعية وهذه الأذكار تفوت على نفسك أجرا عظيما، مع أنها أدعية خفيفة وسهلة، وإذا تعلمت وتعودت عليها جاءت هكذا عفوا، لكن لا بد من النية إذا أتيت بهذه الأدعية. إيه نعم. وتباح معونته وتنشيف أعضائه، أي لا حرج في كل إنسان عند الوضوء يستعين بغيره، أحد يصب عليه الماء أو ما إلى ذلك. قد ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما قضى عليه الصلاة والسلام حاجته وذهب لقضاء الحاجة يقول المغيرة فأنه أتى بالماء وصار يصب على النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه، فلا حرج في كل إنسان يستعين بولده أو بأخيه أو بصاحبه أو بزوجه أو ما إلى ذلك من يعينه على صب الماء ويناوله الماء أو ما إلى ذلك. وكذلك تنشيف الأعضاء مباح، يعني لا يقال مستحب ولا مكروه بل هو مباح، وما ورد من الكراهية فلا دليل عليه. بعض أهل العلم يقول يكره له أن ينفض الماء عن أعضائه، وما ورد ما يدل على ذلك، بل ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن عندها خرقة كانت تناولها الرسول عليه الصلاة والسلام فيتنشف بها بعد الوضوء. فعلى كل حال هذا، لكن الحديث فيه كلام، فيبقى الأمر على الإباحة، يبقى الأمر على الإباحة، لا نقول مستحبا ولا مكروها، لكن إن نويت به أمرا طيبا وأمرا يعني من الأمور السائغة فلعلك تثاب على نيتك. وهكذا الشأن في الأعمال كلها، ينبغي الإنسان إذا أتى عملا ولو كان مباحا أن ينوي بهذا العمل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به على طاعته، فإنه يثاب على هذه النية إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.